ما رأيكم في كتب الشيخ صالح الفوزان والشيخ ربيع بن هادي المدخلي؟ كتب طيبة مفيدة جزاهم الله خيرا، ولهم مواقف طيبة من الحجريين يشكرون على هذا. فنعم لقد عرفنا أشياء وأشياء كنا نجهلها بسبب كتب أخينا الشيخ ربيع جزاه الله خيرا. والمهم أن هذين الكاتبين من أفاضل الكتاب في أرض الحرمين وليس. نعم.